الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه امرأة فقدت زوجها وانقطعت أخباره عنها، وهي في موضع ليس فيه وال ولا قاض ترفع أمرها إليه، فماذا تفعل؟ ترفع أمرها للمسلمين. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. امرأة فقدت زوجها في بلد المسلمين فرفعت أمرها إلى القاضي، فما الأجل الذي يضربه لها القاضي؟ أحسنت، أربعة أعوام للحرة وشطرها للأمة. هذا الأجل يضرب من يوم رفعها أمرها إلى القاضي، أو يضرب بعد الكشف عن حاله والبحث عن حياته؟ بعد الكشف عن حاله. نعم، أحسنت، بعد الكشف عن حاله. إذا مضى الأجل، فهل تعتد عدة وفاة أو عدة طلاق أو لا تعتد؟ تعتد عدة وفاة إذا كان ينفق عليها. أحسنت. طيب، إذا كانت المرأة في هذه المدة ليس لها من ينفق عليها، ولم يكن للمفقود مال أصلا، وقد ضرب القاضي أجان 4 سنوات، فهل لها أن ترفع دعوى تطلب فيها الطلاق لعدم النفقة؟ نعم لها ذلك. حسن، مسلم فقد في بلاد الكفر أو كان مأسورا في بلاد الكفر، فما المدة التي تبقى إليها زوجته؟ سبعين. أحسنت. من فقد في وقت الفتن بين المسلمين وشارك فيها ولم يعلم أحي هو أم ميت، متى تبتدئ المرأة العدة؟ حين انجلاء الفتنة. أحسنت. نعم، فقد رجل في حرب بين المسلمين والكفار، فما الأجل الذي يضربه القاضي في حال الحرية؟ سنة. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: إن حل جوف الطفل في العامين لبن أنثى أو يزد شهرين حرم به ما حرموا بالنسب إلا الذي استثناه أهل المذهب. أم أختك، أم أخيك، عمتك، وأم عم، أم خال خالتك، وجدة الولد، وأخت الولد، وأم ولد الولد، خذ لا تعتدي. وقدرت أما وبعلها أبا للطفل قط من وطئه حال اللبا، للمرأتين قبل عقد إقبالي إذا فشاك مرأة مع رجلي. واثبت بعدلين الرضاع مطلقا، ووالداه قبل عقد صدقا، لا بعده ولا ثبوت بالمره، ولو فشا وانشر رضاع الكثرة. نعم، أحسنتم، بارك الله فيك. هذا أبو الرضاع، والرضاع لغة نص الثدي وشرب لبنه، وهو شرع وصول لبن المرأة جوف الطفل في الحولين، تفصيل سيأتي إن شاء الله. والأصل في التحريم به الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأما السنة فالأحاديث فيها كثيرة، سيأتي بعضها عند دراسة مسائل الباب إن شاء الله. وقد أجمعت الأمة على التحريم بالرضاع، وإن وقع خلاف في بعض فروعه. قال رحمه الله: إن حل جوف الطفل في العامين لبن أنثى أو يزد شهرين. إن حل جوف الطفل أي وصل لجوف الطفل ولو بسعوط أو وجور، السعوط ما صب في الأنف، والوجور ما صب في الفم دون مص. إن حل جوف الطفل في العامين، في العامين لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لبن أنثى لا يعتد بغير لبن الأنثى، أو يزيد شهرين، ألحق المالكية الشهرين لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، أما إذا حصل الرضاع بعد ذلك فإنه لا ينشر الحرمة. قال: حرم به أي بالرضاع ما حرموا بالنسب، لحديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والشرط في التحريم عند المالكية هو وصول اللبن إلى جوف الطفل من غير تقديد عدد للرضاعات، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فعلق الله سبحانه وتعالى التحريم بوجود الرضاع. قالوا: فحيث وجد اسم الرضاع ثبت حكمه. وكذلك حديث الصحيحين: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ربط التحريم بمجرد الرضاع. وكذلك وردت آثار عن الصحابة تدل على هذا، على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهو مروي عن علي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. والمسألة من مسائل الخلاف المشهورة بين الفقهاء: هل يقدر ذلك حد وهو 5 رضاعات، أو مطلق الرضاع يحرم؟ لكن هذا مأخذ المالكية، هذا الذي ذكر هو مأخذ المالكية. وأجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قالوا: إنه أي تحريم 5 رضاعات لم يثبت قرآنا، ولو كان قرآنا لنقل إلينا بالتواتر. وأجابوا عن حديثها رضي الله عنها في مسلم: لا تحرم المصة والمصتان، بحمله على رضاع لم يحصل فيه اجتذاب للبن، يعني أن الطفل وضع فمه على الثدي ولم يرتضع، ما ارتضع شيئا من اللبن، ففيه إشارة إلى أنه ينبغي التثبت من وجود الرضاع المحرم، قال: حرم به ما حرم بالنسب، فتحرم على المرتضع المرضعة لأنها أمه من الرضاع، وتحرم عليه الطفل المرتضع، تحرم عليه أم المرضعة لأنها جدته من الرضاع، وتحرم عليه بناتها لأنهن أخواته، وتحرم عليه أخوات المرضعة لأنهن ماذا؟ خالاته من الرضاع، أحسنت. وتحرم عليه أخوات زوجها صاحب اللبن، لماذا؟ أحسنت، لأنهن عماته من الرضاع. والتحريم خاص بالرضيع وبفروعه، فلا يتعداه إلى حواشيه وأصوله، فمثلا إخوة الرضيع وأم الرضيع وأبو الرضيع ليس بينهم وبين المرضعة نسب ولا سبب. ويحرم أيضا من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة، وهذا عند جماهير أهل العلم وعليه المذاهب الأربعة، فأم الزوجة من الرضاع تحرم كأم الزوجة من النسب، وكذلك بنت الزوجة من الرضاع تحرم كبنت الزوجة من النسب، وكذلك زوجة الأب وزوجة الابن، هؤلاء يحرمن من الرضاع كما يحرمن من النسب. قال: حرم به ما حرموا بالنسب، إذن بدون تحديد من 5 رضاعات، وسواء كانت المرأة بكرا أم ثيبا، سواء وصل اللبن من الفم أو من الأنف. قال: إن الذي استثناه أهل المذهب، هذه 6 مسائل مستثناه من القاعدة السابقة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهذه مسائل تحرم من النسب لكنها لا تحرم من الرضاع. ما هي؟ قال: أم أختك، أم أخيك، عمتك، وفي بعض النسخ أم لأخت أو أخ أو عمتك. أم الأخت والأخ تحرم من النسب، لماذا؟ أم الأخت والأخ هي الأم أو هي امرأة الأب؟ إما أن تكون الأم وإما أن تكون امرأة الأب. ولو أرضعت أجنبية الأخت أو الأخ لم تحرم عليك المرضعة، بل يجوز لك نكاحها. فأم الأخت وأم الأخ تحرم من النسب، لكنها لا تحرم من الرضاع. قال: أو عمتك وأم عم. أم العمة وهي أخت الأب، وأم العم وهو أخ الأب، هي إما أن تكون الجدة، إما أن تكون الجدة التي هي أم الأب، وإما أن تكون زوجة الجد، زوجة جدك لأبيك. ولو أرضعت أجنبية العمة أو العم لم تحرم عليك، فهي محرمة من النسب لكنها ليست محرمة من الرضاع. قال: وأم عم. أم خال خالتك، هذه كالتي قبلها، أم الخال والخالة، هي إما الجدة التي هي أم الأم، وإما زوجة الجد، زوجة الجد الذي هو أبو الأم، فهذه تحرم من النسب لكنها لا تحرم من الرضاع. لو أرضعت أجنبية من الخالة أو الخال لم تحرم عليك. قال: وجدة الولد، جدة الابن. جدة الابن هي الأم أو أم الزوجة، ابنك جدته أمك أو زوجة أمك أو أم زوجتك. ولو أرضعت أجنبية ولدك لم تحرم عليك أمها التي هي جدة ابنك من الرضاع، فجدة الابن من النسب محرمة ومن الرضاع ليست محرمة. قال: وأخت الولد. أخت الولد، أخت ولدك هي ابنتك أو ربيبتك، أي بنت الزوجة. ولو أرضعت امرأة ولدك فلك نكاح أخته من الرضاع. إذن أخت الابن تحرم من النسب لكنها لا تحرم من الرضاع. قال: وأم ولد الولد. أم ولد الولد هي من النسب، إما البنت، أم ولد الولد إما البنت وإما زوجة الابن، وكلتاهما حرام عليك، كلتاهما محرمتان من النسب. لكن لو أرضعت امرأة ولد ولدك لم تحرم عليك، هي أم ولد ولدك لكنها لا تحرم عليك. فالمقصود أن هؤلاء يحرمن من النسب ولا يحرمن من الرضاع. أم الأخت تحرم من النسب ولا تحرم من الرضاع، كذلك أم الأخ تحرم من النسب ولا تحرم من الرضاع، أم العم تحرم من النسب ولا تحرم من الرضاع، وأم العمة كذلك، إلى آخر من ذكر. خذ لا تعتدي، هذا تميم للبيت. قال رحمه الله: وقدرت أما، أي قدرت المرأة التي رضع منها الطفل أما بمنزلة الأم من النسب، هي أمه من الرضاع، ارتضع منها فهي أمه، وأمهاتكم التي أرضعنكم. وبعلها زوج المرضعة يقدر أبا للطفل الذي رضع منها. قال: للطفل، إن كان بوطء ذا لبا، وفي نسخة: للطفل قط من وطئه حال اللبا. اللباء كعنب أول اللبن. وقد سهل الهمزة هنا فقال لبا، وقد سهل الهمزة هنا فقال لبا، فاللباء أول اللبن، وأراد هنا اللبن مطلقا، فيصير ولدا لها وولدا لصاحب اللبن، يصير الطفل ولدا لها وولدا لصاحب اللبن. فهذا البعل الذي وطئ المرضعة اللبن نشأ من وطئه لها، لذلك يقال له صاحب اللبن. ثم شرع يتكلم على ما يثبت به الرضاع، يعني على ما يكون به فسخ النكاح بسبب الرضاع. فسخ النكاح في هذا الباب يكون بأحد أمرين: إما بالإقرار وإما بالبينة. بالإقرار بأن يقر الزوجان المكلفان بالرضاع، إذا أقر الزوجان بالرضاع فإنه يفسخ النكاح وجوبا ولم يذكره الناظم. الثاني البينة هو الذي تكلم عنه، قال للمرأتين قبل عقد نقبلي إذا فشا، امرأتان أدتا الشهادة قبل العقد، شهدت امرأتان بالرضاع قبل العقد مع حصول الفشو أي الانتشار في الناس، فهنا يثبت الرضاع ويمنع العقد كمرأة مع رجل، وكذلك يثبت بشهادة رجل وامرأة قبل العقد وقد فشى. ومفهومه أنه لا يثبت بعد العقد ولو مع الفشو، هذا مفهومه. قال المرأتين قبل العقد، إذا بعد العقد لا يثبت ولو مع الفشو، لكن يندب التنزه فيما لا يثبت به الرضاع لأنه شبهة، ومن يتقى شبهات استبرأ لدينه وعرضه. قال أثبت بعدلين الرضاع مطلقا ووالداه قبل عقد صدق. أثبت بعدلين أو عدل ومرأتين الرضاع بين الزوجين مطلقا قبل البناء أو بعده، فشاء أو لم يفش. فإذا شهد عدلان بالرضاع حرم على الذكر تزوج الأنثى، وإذا كان بعد العقد فإنه يفسخ، شهادة العدلين بينة يفسخ بها العقد إذا كان بعد العقد، وإذا كان قبل العقد فإنه يحرم تزوج، فإنه يحرم في هذه الحالة الزواج. قال ووالده قبل عقد صدق، ووالده قبل عقد صدق، فلا يصح العقد مع شهادتهما. قال ووالده قبل عقد صدق، إذا شهد الوالدان بأنه بينهما حرمة بسبب الرضاع فلا يصح العقد بعد شهادتهما. لا بعده، فلا تقبل شهادتهما لاتهامهما بإرادة الطلاق، لا تقبل شهادة الأبوين بعد العقد، والحال أنه لم يثبت الرضاع باعتراف ولا ببينة. ولا ثبوت بالمرأة ولو فشى، يعني لا ثبوت بشهادة امرأة واحدة، لكن يندب التنزه في كل ما لا يثبت به الرضاع لأنه شبهة، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وفي المذهب قول بقبول شهادة امرأة واحدة إن اتصفت بالعدالة وفشى قولها قبل عقد النكاح، ويؤيده حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فأتت امرأة فقط قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، فارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، والحديث البخاري. لكن على المشهور أنه لا ثبوت بالمرأة ولو فشى حملوه على الورع كيف وقد قيل، فالنهي قالوا من باب التنزيه وهو مذهب الجمهور. وانشر الرضاع الكفرة، إذا رضع طفل من كافرة كانت أمه من الرضاع لعوم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فلو أرضعت الكافرة طفلا مع ابنتها لم يحل له نكاح تلك البنت لأنها أخته من الرضاع، فرضاع الكافرة ينشر الحرمة لعموم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. لكن لا ينبغي أن تسترضع الكافرة لأنها تصير أما له، لها حرمة الأم، ربما مال إلى دينها، وربما أطعمته الحرام وسقته الخمر. وقد قيل الرضاع يغير الطباع، هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. إياكم، بارك الله فيكم.